لكن لا شك أنه لم يغضب لنفسه، إنما غضب ليش؟ لحكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله. فاتهام قسمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست عدل ولا يرد بها وجه الله اتهام لحكم الله، اتهام لقضاء الله الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله. فمن ادعى أن هذا الحكم ليس بعدل فقد اتهم حكم الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في ما يخالف حكم الله، فهذا من انتهاك محارم الله. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل انتهاك لحرمات الله. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت، وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتكه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف. طبعا فيما يتعلق بالصور تجدون هذا النص وهو صحيح، تواترت النصوص بهذا المعنى في تحريم التصوير، فنجد هذا النص تضمن إنكار أشياء كثيرة. أولا أن ترفع وتعلق الصور في أي نوع من أنواع التقليق، لأن إذا كان في الستر والستر مبتذل وينزع ويذهب ويأتي، فمن باب أولى أن يكون تحريم لتعليق الصور في البراويز وفي الجدران من باب أولى أن يكون أكثر تحريما وأشد نهي، لأن هذه التصاوير كانت يعني في ستر، أي ستارة أو ما يشبه الستارة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تضمن نهيه أمرين، الأمر الأول التصوير بحد ذاتها، والأمر الثاني التصوير فعل المصور، لأنه قال أشد الناس من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. فإذا هذا النهي تناول الذين صوروا، ومن الطبيعي الذين روجوا، ومن الطبيعي الذين استخدموها على شكل تعليق أو ما فيه معنى إكرام لهذه الصورة من رفعها وتعليقها. والحديث صحيح صريح، تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهتكه، هتكه يعني نزعه بشدة، فالمسألة واضحة في الحقيقة. لكن يبقى الخلاف على حبس الصورة بالكاميرا أو الفيديو هل هو تصوير، هذا في الحقيقة محل خلاف، وإن كان في راجح مرجوح. ثم التصوير إذا كان لغرض علمي الراجح أنه جائز، إذا كان لغرض علمي كما يكون في الطب وغيره وغيره، وكذلك التصوير إذا كان لغرض أمني لغرض مشروع مثل بطاقات الأحوال، الرخص، الصور التي تتعلق بحفظ الأمن، الصور التي تتعلق بحفظ الحقوق يترتب عليها حفظ حقوق الخلق، هذه جائزة للحاجة. ومع ذلك فهل هذا التصوير الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تتناول التصوير اليدوي؟ هذا هو الأصل، لأن هذه التصاوير التي في الأقمشة كانت صورت بعمل اليد، ومثلها الصور المنحوتة على شكل مجسمات. نعم. أحسن الله إليك. ما يتعلق بالصور أثابك الله، الصور اللي الآن موجودة عن طريق الكاميرا أو نحوها، هذه أنا فرض أنها لا تسمى تصوير، كونها تعلق مش المحذور؟ هي إذا علقت، إذا ثبتت وعلقت أو حفظت لغير غرض مشروع فلا شك أن أشملها النهي. التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، التصوير المتحرك الآن كثرت وسائله، إن كان لغرض مشروع فهو مشروع بشرط أن ينتهي بنهاية هذا الغرض، ينهى بنهاية هذا الغرض. فإذا أدى ذلك إلى حفظه للذكرى أو إلى حبسه ورفعه، يعني الصورة حينما ترفع يأتي التحريم حتى لو كانت في أصل تصويرها مشروعة، يعني إنسان قد يصور لبطاقة الأحوال أو يصور للرخصة فيكون هذا الحد مشروع، فإذا حفظ عنده صورة لغير غرض معتبر، هنا هذه الصورة حرمت وتلك أحلت مع مصدرها واحد. إذن الأمر يرجع إلى الغايات في التصوير كله، والتصوير أنواع. فإذن التصوير اللي هو فعل التصوير المصور هذا كله حرام إلا ما كان لغرض علم مشروع، وما كان لغرض أيضا حفظ الحقوق، سواء كان باليد أو بالوسيلة، لكن اللي باليد هو مضاهات للخلق، والذي بوسيلة يحرم إذا كان المقصود حفظ الصور أو رفعها، لا بحد ذاته، يعني لأنه التصوير بالوسائل هو عبارة عن حبس الصورة التي خلقها الله، فهذا يعني فيه نزاع بين العلم، منهم من يرى أنه ليس هو التصوير، لكن إذا انتقل الأمر إلى حفظه إلى رفعه إلى تقديسه أو إلى ذريعة التقديس، من هنا يأتي التحريم. على الحال موضوع التصوير طويل وله فروع لا يمكن الحديث عنها في هذا المقام. نعم. ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا: ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا: كان أحدهما عابدا، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. لأنه تألى على الله، لأن المذنب، لأن العابد أخذه غرور وتألى على الله، لماذا يقسم؟ المغفرة بيد الله سبحانه، ومصير العباد عند الله عز وجل، ولا يعلم خاتمة الخلق أو الناس خاتمة كل إنسان إلا الله سبحانه. لم الآخر أن الله غفور رحيم، ربما أعطى هذا المذنب فرصة بأن يتوب ويستغفر، أو أنه مع معاصيه أيضا يخاف الله ويرجوه ويخشاه ويستغفر ويتوب في بينه وبين ربه، أو أن الله عز وجل قدر له التوبة في مستقبل أمره. فهذا العابد جرؤ على أن يقسم على الله عز وجل في أمر لا يعلمه إلا الله، وأن يجرؤ على الله بأن يتألى عليه، بمعنى أنه يحكم بحكم غيب يسبق لأمر لا يعلمه، ولأنه أيضا يعني أخذه الغرور إلى الجرأة على الله، اغتر بأعماله وبصلاحه فتجرأ على الله وحكم بحكم ليس له، ولم يجوز له أن يحكم به. نعم. من إذا قدر إيش؟ إيه يعني لا تجاوز حده، لا يظلم، لا يظلم ولا يأخذ حق الغير. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. وقد خرج الإمام أحمد وأبو داود فهذا وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود فهذا غضب لله، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا متاعها ودعوها. وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه. قال: اللهم لا تبارك فيه، اللهم العنه. يقول: لو عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته. فهذا يدل على أنه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة. يعني بذلك أنه أحيانا، يعني لعل من رحمة الله عز وجل أنه ليس دائما الغضبان يجاب دعاءه على نفسه وعلى غيره من ذويه والأعز عليه، أحيانا على ابنه وأحيانا، لكنه أيضا ليس هذا دائما، بل أحيانا إذا وافق ساعة إجابة فإنه يكون من باب الابتلاء، ومن باب أيضا يعني موافقة الإجابة ساعة الإجابة فإن الله يجيب ولو لم يكن الإنسان في كامل وعيه. الغضبان ليس في كامل وعيه، لكنه أيضا لم يفقد عقله، هو لا يهدي بما لا يدري. وإذا كذا وصل الأمر عند الغضبان إلى أنه يهدي بما لا يدري، وهذا نادر، فلا شك أنه لا يؤاخذ، لكن غالبا فإنه يعي ما يقول، وقد يسترجع في نفس اللحظة كما يحصل من دعاء الوالد لولده على ولده. هذا كثيرا ما يحدث، وتجد الوالد يندم في نفس اللحظة، مما يدل على أنه يعي ما يقول، وأنه استهول دعاءه على يعني من حوله، خاصة على ابنه أو العزيز عليه. أقول نعم قد يجاب، وحوادث يعني الوقائع في هذا كثيرة. وأنا أعرف قصة أعرفها ليست بعيدة، امرأة كانت غضبت على ابنها فدعت عليه دعاء حارا، في نفس الوقت لدغت عقرب، فراحت تربط اللدغة بخرقة، ثم كأنها هكذا إذا كنت تتذكر القصة جيدا يعني من الإشفاق وضعت البنزين على الجرح وعلى الخرقة، لأنه قيل له أنه يخفف من وطأة لدغة العقرب، فقرب هذا الابن من النار بدون أن تشعر، فاحترقت يده واحترق جسمه ومات. كل هذا خلال لحظات ليست بالبعيدة، متقاربة. فيعني هي شعرت فعلا كما قال لي ابنها، شعرت أن إجابتها دعاءها أجيب، وأنها ضرت نفسها وندمت. فهذه قصة من القصص اللي أعرفها واقعية، بمعنى أنه في نفس اللحظة حدثت حوادث متوالية هي استجابة لدعائه على ابنها، كانت نهايتها أنها رأت مصيره متدرج ما بين لدغة العقرب وما بين هذا الألم الذي يعصره ويلويه، ثم احتراقه بالنار في لحظات ليست يعني ليست متباعدة، فهي أدركت فعلا أنها أجيبت دعوتها. وهذا وارد ويرد كثير، فلذلك ينبغي يعني تنبيه الناس، خاصة الذين يعني اشتهروا بشدة الغضب، بأن يعني يحاولوا أن يسترجعوا دائما، وأن يأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الموقف والاغتسال وتغيير الوضع، إن كان واقف يقعد، وإن كان قاعد يعني ينام إلى يضطجع وهكذا، لأن هذه أسباب. وأيضا الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، كل هذه أسباب إذا ذكر بها الإنسان اللي من عادته الحدة والغضب فلعلها تخفف من وطأة أثار الغضب عليه فيما يضره في دينه ودنياه. نعم. وأما ما روي عن الفضيل بن عياض قال: ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر. وعن الأحنف بن قيس قال: يوحي الله إلى الحافظين الذين مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئا. وعن أبي عمران الجوني قال: إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال: لا تكتب. خرجه ابن أبي الدنيا. فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه، والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت، يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب، فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟ وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، وربما غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. خرجه ابن أبي الدنيا. يقصد بذلك أنه يعني العالم مع فضله ومع يعني علمه وجهاده في سبيل نشر العلم، أنه أحيانا قد يكون بسبب غضب، لأن العالم أولا محل قدوة، والأمر الثاني أن العالم هو الذي يعني عنده وراثة النبوة وهو أقرب إلى نشر الخير وتحصيل العمل الصالح، ومثله العابد، لكن العالم أفضل من العابد، وأيضا أقرب إلى الفقه وأقرب بأن يعني يلام على تجاوز الحدود الشرعية، فقد يغضب غضبة يعني يخسر فيها ما بناه في عمره من العلم والعمل الصالح. وكذلك قوله: وقد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، أي لم تقل عثرته، يعني بمعنى ما استطاع أن يعني أن يلغي أو أن يرقع ما سبق، أن يرقع ما سبق أو سبق لسانه أو ما تسبب فيه الغضب. عند هذا الحد نقف، نكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر، طاعة كالصوم، لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته فأجعلها له كفارة. فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به. وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف. مسند الإمام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار في قصة طويلة. وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية أن خويلة غضب زوجها فظاهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، وقالت إنه لم يرد الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه، وذكر القصة بطولها. وفي آخرها قال: فحول الله الطلاق فجعله ظهارا. فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال إنها حرمت عليه بذلك، يعني لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغه. وروى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي 3 وأنا غضبان، فقال: إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجوزجاني والدارقطني بإسناد على شرط مسلم. وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح عن عائشة قالت: اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقل عليه القلب، وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان فيها الكفارة. وكذا رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا من أصح الأسانيد. وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق إما أنه غير صحيح أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح. وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة، وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده. قال الحسن: طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرا من غير جماع، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض فلا تحيض، فإن بدا له أن يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه. وقال الحسن: وقد بين الله لئلا يندم أحد في طلاق كما أمره الله، خرجه القاضي إسماعيل. بالنسبة للغضب، يعني يمكن يحمل الحديث إن صح لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إن صح الحديث أنه يحمل على الغضب الذي لا يعي به الإنسان ما يقول، وهذا وإن كان نادر إلا أنه لابد يعلق به حكم، وهذا يفتيه به بعض أهل العلم ويفصلون. الأصل أن الغضب ليس مبرر لعدم إيقاع الطلاق، هذا هو الأصل. بل يا أخوان يجب أن نتبه شيء، أرجو أن تصغي إليه جيدا، هو أن الأصل في الطلاق لا يكون إلا في غضب غالبا. الطلاق كله غالبا ما يكون إلا في غضب، نادر أن الطلاق يكون اختياري في حالات قليلة، قد يكون من باب ما بين الزوجين من نفرة أو أمر يطرأ. نعم قد يطلق المطلق وهو مرتاح البال، لكن هذا قليل جدا، أغلب حالات الطلاق تكون في غضب. فمن هنا لا يكون الغضب مانع من وقوع الطلاق إلا، وهذا الذي يمكن تحمل عليه كلمة إغلاق، إلا إذا وصل الغضب كما يكون عند بعض الناس إلى حد أن هذا الغضبان لا يعي ماذا يقول، لا يعي ماذا يقول، بحيث أنه إذا هدأ قيل له قلت كذا قال لا أذكر أني قلت كذا. هذا النوع من الغضب والله أعلم هو الذي ينطبق عليه وصف إغلاق، ينغلق لم يعد يشعر بما يقول. فهذه الحالة وإن كانت نادرة، هناك من العلماء من لهم اعتبارهم من يفتي بعدم وقوع الطلاق إذا تثبت المفتي من أن المطلق طلق في حالة لا يعي ما يقول، ودلت القرائن على هذا، وأن هذا من طبعه أنه يصل عنده الغضب إلى حد أنه لا يعي ما يقول. فإذا ثبت هذا فالله أعلم أن حكمه مثل حكم المرفوع عنه القلم، وإن كان هو قد يكون تسبب في الطلاق. وأيضا الخلاف فيه قد يكون مثل الخلاف في السكران، السكران في خلاف هل يقع طلاقه أو لا يقع، السكر الكامل الثمن الذي يصل إلى حد أن الإنسان لا يدري ماذا يقول، فبعض أهل العلم يقول لا يقع الطلاق لأنه لم يكن مقصود ولا بنية ولا تتوافر فيه، وهذا يؤدي إلى فساد ذات البين إلى آخره، والله أعلم. نعم. وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح بأنه يقع بها الطلاق ظاهرا، ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق، ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية فوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا، فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق؟ نعم، لأنه الطلاق الغضب يعتبر قرينة، الغضب قرينة، وعلى أي حال فالراجح أنه الغضبان الذي يعي ما يقول وهو الغالب يقع طلاقه، ولو لم يقل بذلك لما وقع الطلاق إلا نادر. وأن الغضبان إذا كان لا يعي ما يقول فالراجح أن طلاقه لا يقع إذا ثبت ذلك. واليوم ربما يثبت هذا حتى من الناحية الطبية، يعني الطب الآن قد يميز بين هذا وذاك، الحد الذي يكون فيه الغضبان لا يعي ما يقول، وقلت إن هذا نادر، لكنه يوجد، يوجد أناس إذا غضبوا غضبا شديدا يقولون ما لا يعلمون ولا يعلمون ما قالوا، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس، وتركه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيئا، وهو شامي ثقة، وقد روي نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم فليكرم مقتوله، وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. خرجه ابن عدي. وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي رواية لأبي إسحاق الفزاري في كتاب السير عن خالد عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو قال على كل خلق، هكذا خرجها مرسلة، وبالشك في كل شيء أو كل خلق، وظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه، والمكتوب هو الإحسان. وقيل إن المعنى: إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء، أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء، فيكون المكتوب عليه غير مذكور، وإنما المذكور المحسن إليه. ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند عندنا بعض القواعد تحكم أكثر الشرح في ما يستقبل من شرح الشيخ، لعلي وأصلها الآن في أذهانكم، لأن ينبني عليها فهم ما سيأتي، قواعد مهمة حول الإحسان، وقد ذكرت في المقدمة قبل قليل طرفا منها، وهو الإحسان في الدعوة عن الرفق. أولا فيما يتعلق بمفهوم الإحسان العام، الإحسان له مفهوم عام أعظمه وأجله وأوسعه ما يتعلق بإحسان العبادة لله عز وجل، وهذا له مرتبة من مراتب الدين، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام في حديث عمر، في أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، ثم أركان الإسلام، ثم عن الإحسان، وهذه المرتبة الثالثة، وهي المرتبة الحاكمة على الدين كله. أركان الإيمان وأركان الإسلام وغيرها وما يتفرع عنها من أحكام هي فرائض وقطعيات وسنن ومفروضات وغيرها، كلها لا يمكن أن تصح إلا بالإحسان، الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويتفرع عن ذلك أن تعبد الله على ما شرع. على أي حال، أعود أقول: أعلى درجات الإحسان الإحسان في حق الله عز وجل، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الدرجة الأولى. درجة الثانية: فإن لم تكن ترى فإنه يراك، ثم هذا كله لا يصح إلا أن تعبد الله بما شرع، أي بالمتابعة. أعلى درجة الإحسان الإحسان في حق الله عز وجل. أما الإحسان في القتل والذبح فهذه أمثلة، لأن هذه الصور التي ممكن أن تكون أحس الصور في ذهن السامع والقارئ، وغيرها يقاس عليها. القتل هو أخطر أعمال الإنسان تجاه الآخرين، والذبح هو أخطر أعمال الإنسان تجاه الحيوان، ولذلك القتل للآدمي وهو إما قصاص أو حد أو تعزير، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، إذا قتلتم قتلة شرعية مشروعة فأحسنوا القتلة، أي اقتل الآدمي على ما يريح، حتى وإن كان الآدمي عدو أو كان صائل أو كان على ما كان من استحقاقه للقتل، فلا بد من إحسان القتل بأن يقتل القتلة مريحة وما فيها عنف ولا تمثيل، والثاني النوع من القتل لكن يسمى ذبح، وهذا للحيوان المشروع ذبحه، ليس كل حيوان يشرع ذبحه، فإذا ذبحت ذبحة مشروعة فلتحسن الذبحة لتكون مريحة بسكين حادة وفي وضع غير متعب وغير مؤلم أو غير لا يعذب فيه المذبوح إلى آخره. إذن فبعض الناس قال لماذا قال إذا قتلتم وإذا ذبحتم، والقتل والذبح واحد، نقول بأن القتل والذبح واحد بالنسبة للفعل، لكن بالنسبة للمقتول والمذبوح، المقتول هو الإنسان والمذبوح واحد، وبين العبارتين أيضا أحيانا شيء من يعني التطابق. ثم مما يتبع هذه المسألة أن الإحسان يشمل جميع أعمال الإنسان، الأعمال القلبية برقابة الله عز وجل، وأعمال واللسان بحسن الكلام، لابد أن الإنسان يحرص على حسن الكلام فيحسن في كلامه في كل شيء، والأعمال بأن تكون أعمال الإنسان على ما يرضي الله على شرع الله عز وجل. وكلما امتثل المسلم في قلبه ولسانه وعمله أمر الشرع فهو أقرب إلى الإحسان، لا سيما إذا انطلق هذا من القلب من نية صادقة. ولذلك الإنسان أو كثير من الناس أهل الصلاح والاستقامة والفقه في الدين إذا ترسموا واتعبدوا لله بالإحسان ونووا الإحسان في الأمر فإن الله يسددهم حتى وإن كان ظاهر أعمالهم غير حسن. أحيانا بعض الصالحين يعمل عملا إذا نظرنا فيه إلى أعمال الآخرين وجدناه من العمل الذي لا يقبل من الآخرين لكن يقبل من هذا الإنسان. لماذا؟ لأن الله وضع في قلوب العباد قبول لقوله وعمله ولنية صادقة، فيكون عمله حسنا أمام الخلق مع أنه لو جاء هذا العمل من غيره لاعتبرناه خطأ. تلاحظون هذا في كثير من أولياء الله، الله يسددهم لأنهم أرادوا الإحسان فحسن الله أعمالهم أمام الخلق، ليس في كبائر الأمور، هذا في صغائر الأمور. نعم. إذن أعود وأقول هذه الأمور أمثلة، القاعدة هي أن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذه أمثلة، قتلة والذبحة هذه مجرد أمثلة. نعم. أيضا قبل هذا العبارات السابقة قوله وقيل إن المعنى إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء أو الولاية على كل شيء، ذكر ثلاثة أمور هي كلها صحيحة. قبلها أن المخلوق مكتوب عليه والمكتوب هو الإحسان، أن الله كتب الإحسان على كل مخلوق، لكن ومع ذلك فهذه الثلاث أمور تشمل جميع ما يطلب فيه الإحسان، أن الله طلب الإحسان أو أمر بالإحسان إلى كل شيء، إلى الحيوان والإنسان وأعظم من ذلك وقبله الإحسان مع الله عز وجل، ثم الإحسان إلى في الأشياء كلها، وهو بمعنى الإتقان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يحسن. ولذلك يجب على الإنسان أن يتحرى أن يحسن العمل احتسابا لله، لا لأنه يحاسب من الناس أو من رئيسه أو مسؤوله أو من والده أو من وليه أو أنه ينظر ماذا يقول الناس وماذا يفعلون تجاهه، لا، إذا عمل ذلك فإنه يعني قد تختلط عنده النية ويضعف أجره أو يقل، لكن وليترسم الإحسان على كل شيء إلى كل شيء، ثم الإحسان في كل شيء يعني في كل شيء يعمله، والإحسان يكون أيضا في الولاية، يعني بمعنى أنه يتوجه الإحسان على ثلاثة أمور: الإحسان في العبادة مع الله عز وجل، والإحسان فيما يتولاه الإنسان من ولايات، في نفسه وبيته وأسرته ومع ولي أمره ومع الناس إذا تولى شيئا يحسن فيه، ثم الإحسان المطلق الذي يكون في كل هذه الأمور. ولذلك سيتكلم عن معنى الكتابة، ما معنى أن الله كتب كل شيء، هذا ما سيتكلم عنه المؤلف الآن. نعم. ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم، وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم إما شرعا كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان إني خشيت أن يكتب عليكم، وقال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، وقال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان، وقد أمر الله تعالى به فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره، وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب. تلاحظون أن الشارح هنا استعمل كلمة القتل بدل الذبح، مما يدل على أن بين العبارتين تناوب، يعني المعهود والأنسب أن يقال والإحسان في ذبح ما يجوز ذبحه بالنسبة للدواب، وفي قتل من يجوز قتله بالنسبة للناس، لكن خلط بين العبارتين، قال الناس والدواب، غلب جانب القتل للآدمي واستعمله للدواب بالتبع، وهذا يعني من ما يجوز في لغة العرب أن تدخل العبارة على الأغلب. نعم. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق، قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ. ووصى دريد ابن الصمة قاتله أن يقتله كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة. وخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد. طبعا المثلة معروفة هي تشويه، تعذيب وتشويه المقتول سواء قبل القتل أو بعد القتل، كل هذا لا يجوز وليس من قتل أهل الإحسان والإيمان. وما يفعله بعض الناس من باب التشفي أو النكاية بالعدو هذا كله خلاف الشرع، هذا دليل الجهل والتجاوز وضعف الإيمان وقلة التقوى واليقين. وإن كان يحدث من بعض الغيورين والمتدينين إلا أنهم تجاوزوا الشرع فهم في ذلك ارتكبوا كبائر الذنوب وأساءوا إلى دينهم وإلى أمتهم. نعم. وخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة. وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تمثلوا بعبادي. وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين، أحدهما أن يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه بل يقتل كما قتل، فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أنه يفعل به كما فعل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وفي الصحيحين عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة فلان قتلك، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين الحجرين. وفي رواية لهما فأخذ فاعترف. وفي رواية لمسلم أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. والقول الثاني لا قود إلا بالسيف وهو قول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. وعن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار. نقلها عنه الأثرم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، فرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال أحمد يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد. وحديث أنس يعني في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأجود. ولو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع فتقطع أطرافه ثم يقتل؟ على قولين، أحدهما يفعل به كما فعل سواء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم، والثاني يكتفى بقتله وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد. وقال مالك إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله. الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر، إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام، فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا، وأنه يقتل فيه بالسيف. وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالد بن الوليد وغيره. وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجاءة بالنار، وروي أن أم قرفة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأمر بها فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين ثم صاح بهما فتقطعت المرأة، وأسانيد هذه القصة منقطعة. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتل هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وصح عن علي أنه حرق المرتدين، وأنكر ذلك ابن عباس عليه، وقيل إنه لم يحرقهم وإنما دخن عليهم حتى ماتوا، وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم، ولا يصح ذلك. وروي عنه أنه جاء بمرتد فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات. واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر، لا سيما إذا تغلظ، وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص. واستدل من أجاز ذلك بحديث العرانيين، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أنس أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها فافعلوا، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وفي رواية: ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وفي رواية: وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وفي رواية للترمذي: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفي رواية للنسائي: وصلبهم. وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال: من فعل مثل فعلهم فارتد وحارب وأخذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء. وروي هذا عن طائفة منهم أبو قلابة، وهو رواية عن أحمد. ومنهم من قال: بل هذا يدل على جواز التمثيل بمن تغلظت جرائمه في الجملة، وإنما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابن عقيل من أصحابنا. ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرانيين بالنهي عن المثلة. ومنهم من قال: كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك، وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيد. ومنهم من قال: بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة ولم ينسخ شيء من ذلك. وقالوا: إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم لأنهم أخذوا المال، ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حتما، فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال. وهذا قول الحسن ورواية عن أحمد. وإنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، كذا خرجه مسلم من حديث أنس. وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به، وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم قصاصا. وهذا يتخرج على قول من يقول: إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله، وهذا مذهب أحمد. لكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص فيسقط بعفو الولي؟ على روايتين عنه، ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف، والله أعلم. أحسنت، نقف عند هذا. طبعا هذا الخلاف فيما كان له سبب، يعني بمعنى إما أن يكون قصاص أو لعقوبة أو لجرائم مغلظة، ومع ذلك فإن هذه المسألة محكومة بقواعد ثبتت بنصوص أخرى. الأصل عدم جواز التمثيل وعدم جواز ما يزيد عن القتل ما لم يكون لذلك مبرر بقضاء شرعي وسلطان يحكم شرع الله عز وجل. بقضاء الآن في عصرنا هذا هذه الأحكام لا تتم إلا من خلال القضاء الشرعي، لا يقوم بها أفراد وليست مسندة إلى أهل الحسبة، ولا يجوز أن يقوم بمثل هذه العقوبات على الوجه الشرعي المعتبر عند المجتهدين إلا بموجب أحكام تصدر من قبل من فوض من قبل الدولة وهم القضاة أو اللجان القضائية التي تشكل لمثل هذه العقوبات. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس. يستعن بالله أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفيها أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. ولذلك اعترض ابن عباس رضي الله عنه على ما فعله علي بن أبي طالب في تحريق الرافضة بالنار. نعم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. وقد حرق خالد جماعة في الردة، وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط، وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار، واستحسن ذلك إسحاق بن راهوية لئلا يكون تعذيبا بالنار. وفي مسند الإمام أحمد أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال: افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه. وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال الجراد: أهون، لأنه لا دم له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. وفيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وعلى الحال فيما يتعلق هنا بمسألة المثلة أو التمثيل، التمثيل يعني تمثيل بالإنسان أو بالحيوان أو ومسألة التحريف، الراجح وما يبدو من سياقات النصوص وأفعال سلف الأمة أنه لا يجوز ذلك إلا بحد شرعي منصوص عليه، مثل حد الحرابة. حد الحرابة نص في كتاب الله عز وجل، وأن ما حدث من بعض صور المثلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بالتحريق بالنار أن ذلك منسوخ، هذا الذي تتوجه إليه الأدلة. وما فعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنهم أو أن بعضهم لم تبلغه أحاديث تحريم التحريق بالنار، ولهذا شواهد تدل على ذلك، منها أنهم أي الذين حدث منهم تحريق كما حدث من خالد إن صح ابن الوليد في حرب الردة، وما حدث من علي في تحريق الرافضة أنه أنكر من بقية الصحابة الذين بلغهم الحديث فلم يعد العمل فيه مستقيم. فلذا ينبغي التنبه لهذا الأمر لأنه يحتاج إلى مزيد تأصيل، لكن هذا الذي يظهر لي من جملة الأدلة ومن آراء سلف الأمة. نعم. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح. الشفار هي السكاكين وما في حكمها، الآلات التي يذبح بها تسمى الشفرة. نعم. قد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها. والسالفة مقدم العنق. وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ تريد أن تميتها موتات. وقد روي عن عكرمة مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره، وفيه زيادة: هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار، وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. وقال: يروى عن ابن سابط أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت. وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح كما خرج أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج. وخرجه ابن حبان في صحيحه. وعنده قال عكرمة كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودج فنهى عن ذلك. نعم هذا تعتبر ميتة يعني لا يتم الذبح بمجرد قطع الجلد وتنمية الجلد، بل هي أقرب إلى الموقوذة، لأنه لا بد من قطع العروق الأوداج العروق الكبرى التي تضخ الدم من القلب، فينفصل الدم عن الرأس من القلب فيكون الموت موت طبيعي. وهذا قد يقع من بعض المتساهلين من الذين يمارسون الذبح في المجازر، وقد لاحظ هذا بعض المعنيين. ولذلك ينبغي أن يهتم الناس برقابة وبالتأكد من ذبح الذين يكلفون بالذبح من قبل البلديات وغيره. بعضهم من العجلة مجرد من يثعب الدم من غير عق يترك الذبيحة ترفس حتى تموت ميتة غير شرعية، فتكون الميتة المحرمة. نعم. وروى عبد الرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء قال إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها فأخذ يسحبها برجلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري لأمر الله وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا. وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. وروى محمد بن زياد أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى قصابا يجر شاة فقال سقها إلى الموت سوقا جميلا، فأخرج القصاب شفرته فقال ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة، فقال سقها سوقا جميلا. وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله وقال مطرف بن عبد الله إن الله لا يرحم برحمة العصفور. وقال نوف البكالي إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه فقبل عجولا هذه هي كما هي في قواميس اللغة، وهي من الكلمة الغريبة في تصريفها لكن هكذا وردت عجولا، وهو ابن البقرة عندما قبل أن يتم السنة يسمى عجل وعجول، وإذا بلغ السنة يسمى بالمخاض، والسنتين يسمى باللبون. نعم. إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه فخبلا، فبينما هو تحت شجرة فيها وتر فيها فرخ فيه فرخ فوقع الفرخ إلى الأرض فرحمه فأعاده في مكانه فرد الله إليه قوته. قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تولها والدة عن ولدها، وهو عام في بني آدم وغيرهم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال هو حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. والمعنى أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته، فتكفئ إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه. نعم. طيب نعود إلى موضوع الذبح في جملته، وهذا فيه تأصيل لمسألة حكم الإسلام في التعامل مع الإنسان والحيوان، وأن ما يثور من شبهات حول أن الإسلام دين العنف هذه كلها تبطل أمام مثل هذه النصوص وأمام المنهج الذي عليه سلف الأمة. وما يحدث من بعض أفراد ما يحدث من بعض أفراد الأمة الذين يجتهدون عن خطأ أو بعض زلات العلماء في مثل هذه الأمور ليس هو المنهج. فإذا كان الأمر كما رأيتم في وجوب الرفق بالحيوان، سواء ما يذبح حلال أو ما لم يذبح حلال، أو حتى ما لا يحل مثل النمل وغيره أنه لا يحرق ولا يقتل بمثله وغير ذلك، فإن أمر الإنسان من باب أولى الأمر الثاني أيضا لا يزال الأمر في خلط عندي، وهذا أظنكم تنبهتم له في مسألة التفريق بين العجل والعجول، وهو ابن البقرة، وبين أسماء أبناء الناقة، وقد ذكرها هنا في سنة أبي داود عن الفرع، وهو الابن ابن الناقة قبل أن يبلغ سنة، فإذا بلغ سنة يكون ابن مخاض أو ابن لبون. وعلى هذا فإن هذه التسميات قد يكون بينها تداخل، لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. فلا شك أن العرب تسمي ابن البقرة عجل ولا يسمى ابن الناقة عجل، وأن هذه الأوصاف أي أوصاف الحيوانات في مراحل عمرها لكل فئة بحسب ما عند العرب، ولذلك تعلقت الأحكام الشرعية وأحكام الزكاة وغيرها بهذه المسميات على سبيل التحديد في فرض الزكاة. تفضل أبو عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر، وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاذ. وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال: حديث أبي ذر أصح. فهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وقيل فيه حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا، ورجح الدارقطني هذا المرسل. على أي حال الشيخ الآن سيذكر يعني كلام مطول حول إسناد الحديث، لكن وهذا أمر مهم يحتاجه طلاب العلم دائما، كون سند الحديث فيه كلام قد يصل إلى درجة الحسن، هذا لا يعني أن مفردات المتن ليست صحيحة، فإن مفردات المتن صحت في أحاديث أخرى كثيرة، لأن هذا الحديث يتضمن ثلاثة أمور هي أصول كبرى من أصول هذا الدين. الأمر الأول قوله: اتق الله حيثما كنت، وهذا جاءت وردت به نصوص وهو من ثوابت الشريعة، الأمر بتقوى الله على هذا النحو حيثما كنت، أي رقابة الله في أي مكان وأي زمان، هذه ثابتة بنصوص قطعية، بل هي مقتضى الدين، الأمر بتقوى الله عز وجل. والمسألة الثانية اتباع السيئة الحسنة تمحها، أيضا هذا اقتضته قواطع نصوص أخرى، وهي مقتضى معنى التوبة والاستغفار وعمل الخيرات التي تمحو الذنوب، الحسنات التي تمحو الذنوب، هذا أيضا جاءت به قواطع النصوص. كذلك الفقرة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن، هذا أيضا جاءت به قواطع النصوص. إذن كلام أهل العلم أحيانا على سند حديث لا يعني أن مفردات المتن يكون فيها كلام، سواء هذا الحديث أو غيره، في أحاديث كثيرة مرت وأحاديث ستأتي نجد أنه قد يكون في أسانيدها كلام، وربما كل الطرق لا تصح، لكن ومع ذلك يبقى الحديث في مفرداته أو بعض مفرداته في المتن ما دلت عليه نصوص أخرى. وهذا منهج عند السلف، أن السلف أحيانا يأتون بدليل قد يصح عند المستدل العالم المستدل، لكن لا يصح عند آخرين، أو لا يتقي لدرجة الصحة لكن قد يكون حسن أو أحيانا ضعيف. وحينما يريدون الدليل لا يعني أنه هو الدليل الوحيد على الأمر الذي يستدلون عليه، خاصة إذا كان يتعلق بالأصول والثوابت. نعم. فهذا الحديث قد اختلف بإسناده، وقيل فيه عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا، ورجح الدارقطني هذا المرسل، وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد، ولكن الحاكم خرجه وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو وهم من وجهين: أحدهما أن ميمون بن أبي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا عن المغيرة بن شعبة. والثاني أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة. قال الفلاس: ليس في شيء من روايات عن الصحابة سمعت، ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حاتم الرازي: روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة. وقال أبو داود: لم يدرك عائشة ولم يرى عليا، وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى. ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقي، وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك، ونص عليه الشافعي في الرسالة، وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بهذه الوصية معاذا وأبا ذر من وجوه أخر. فخرج البزار من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أفشي السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياء رجل ذا هيئة من أهلك، وإذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك ما استطعت. طبعا هذا الحديث يعني وإن كان فيه أيضا كلام إلا أنه يؤيد بعض ما ورد في النص السابق، يعني أفشي السلام هذا من مخالقة الناس بالخلق الحسن، وبذل الطعام كذلك، والاستحياء من الله من تقوى الله. الاستحياء من الله هو من أعظم بواعث التقوى، وكذلك إذا أسأت فأحسن هي تأييد لمحو السيئة بالحسنة، وليحسن خلقك ما استطعت أيضا هذا في مخالقة الناس بخلق حسن. نعم. وخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. وخرج الإمام أحمد من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط سوطك، ولا تقبض أمانة، ولا تقضي بين اثنين. وخرج أيضا من وجه آخر عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. وخرج ابن عبد البر في التمهيد بإسناد فيه نظر عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال: قلت: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي من أكبر الحسنات. وقد رويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر وغيره بسياق مطول من وجوه فيها ضعف. ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. خرجه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه. فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك ينشئ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال الله تعالى أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار أو إلى زمانه كيوم القيامة، كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال معاذ بن جبل ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. وقال ابن عباس المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط والتخليط فيا بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذين يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال من باب قصده ما لا يتقى، يعني ترك المشتبهات. اتقوا ما لا يتقى يعني معنى تركوا المشتبهات، ما لا نجزم باتقائه لكن خوفا من الوقوع في الممنوع. نعم. وقال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله متقين. وقد سبق حديث: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وحديث: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وخرجه الحاكم مرفوعا والموقوف أصح، وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات. ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولنواهي في ذلك كله فيجتنبها. وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة وسئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. قال عون بن عبد الله: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يعلم منها إلى علم ما علم منها. وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة: إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا. ثم قال معروف: ومجلس هذا لعله كان ينبغي له لنا أن نتقيه. ثم قال: ومجيئكم معي من المسجد هاهنا كان ينبغي لنا أن نتقيه. أليس جاء في الحديث: إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع، يعني مشي الناس خلف الرجل. وفي الجملة: فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه. في الجملة: التقوى جماع التقوى حسب ما قرأنا ورأينا كلام السلف في تفسير النصوص التي تأمر بالتقوى، نستطيع أن نقول جماع التقوى الرجاء والخوف والخشية التي ينتج عنها رقابة الله عز وجل، الجمع بين الرجاء والخوف والخشية التي ينتج عنها الرقابة لله عز وجل، والتي ثمرتها الحرص على فعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخطه. الحرص على فعل ما يرضي الله عز وجل وتجنب ما يسخطه. غلب جانب تسميتها تقوى لأن الناس وقوعهم في المحظور أكثر من تقصيرهم، أقصد المسلمين، وقوعهم في المحظور غالبا أكثر من تقصيرهم في الواجب على جهة العموم. لو نظرنا أن أكثر تجاوزات بني آدم وسيئاتهم والأسباب التي تدخلهم بالنار هي الوقوع في المعاصي والمنهيات. ولذلك ذكر قبل قليل مسألة التخليط، أن الناس يقومون بالطاعات والعبادات لكن يخلطون. كم من إنسان تجده ظاهره الصلاح وهو صالح إن شاء الله، لكنه يقع منه تخليط في مسألة تعامل مع الخلق، تعامل مع الناس، قد يكون عنده شيء من الوقوع في الكبائر، الغيبة والنميمة والحسد والقطيعة، ويتكثر في الناس. ونظرا لأن أكثر ما يقع فيه الناس من مخالفة الشرع هو ارتكاب المحظورات، فلذلك صار الأمر بالتقوى يعني هو الأصل، اتقاء غضب الله. التقوى اتقاء ما يغضب الله، اتقاء غضب الله واتقاء عذاب الله الذي هو النار. ولذلك أحسن المؤلف الشارح ابن رجب حينما صنف التقوى إلى نوعين: تقوى الله مباشرة أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية، والنوع الثاني الوقاية من عذاب الله ومن النار. فأحيانا تسند التقوى إلى الله مباشرة ويقول اتقوا الله، وأحيانا تسند إلى نتيجة ما يغضب الوقوع فيما يغضب الله، وهي يقال اتقوا النار، اتقوا عذاب الله، اتقوا مقت الله. والثانية نتيجة للأولى، الثانية نتيجة للأولى. نعم. وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم. ولما وعظ الناس وقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وفي حديث أبي ذر الطويل الذي خرجه ابن حبان وغيره قلت يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال قلت يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. وخرجه غيره ولفظه قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وفي الترمذي عن يزيد بن سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعا، قال اتق الله فيما تعلم. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهله وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما حضرته الوفاة، هذه الوصية تتضمن قواعد هامة يعني الدعاة خاصة خطباء المساجد، لأن هذه القواعد تجمع كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. فهذه عبارة عن قواعد ثوابت، عبارة عن أسس لخطام الناس والدعوة إلى الله عز وجل، خاصة في خطب الجمعة حينما قال إني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما أهله، يعني الثناء على الله عز وجل، وصية بتقوى الله والثناء على الله عز وجل. وقد تسبق هذه تلك، لأنه الأليق، والسلف أحيانا لا يقصدون الترتيب، يقصدون الأهمية، لكن من حيث الترتيب الأولى أن الذي يتكلم سواء في خطبة أو غيرها ويحادث الناس في أمر الدعوة أن يبدأ كلامه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يثني بالوصية بتقوى الله بأي صيغة تكون، لأن أحيانا يتضمن الخطاب للناس عند الوصية بتقوى الله تفصيلات هي حوافز ويعني ودوافع إلى التقوى، تقوى الله عز وجل. ثم قال القاعدة الثالثة أو الأصل الثالث الخلط بين الرغبة والرهبة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.